الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى يحكم بما يشاء ويقضي بما يشاء ويشرع ما يشاء ويحرم ما يشاء ويحل ما يشاء ويغير ما يشاء ويثبت ما يشاء لسبب واحد، هو أنه لا شريك له، والذي لا شريك له يفعل ما يشاء. هذه لا يفهمها المشركون، هذه لا يفهمها الذين لا يعرفون الله تعالى. فكان المسلمون كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يصلون ناحية بيت المقدس في البداية، وناحية بيت المقدس هي من ملك الله سبحانه وتعالى. فأمر المسلمين في البداية أن يتوجهوا في صلاتهم ناحية بيت المقدس. يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أمرهم الله تعالى بالتوجه إلى مكة، إلى البيت الحرام، إلى الكعبة. الله تعالى يقول: سيقول السفهاء من الناس، والسين هنا تفيد المستقبل، أي أنهم سيقولون في المستقبل: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله تعالى يقول: قل لله المشرق والمغرب. الله تعالى إذا أمرك أن تتوجه ناحية المشرق فهو له، وإذا أمرك أن تتوجه ناحية المغرب فهو له، هو على كل شيء قدير. من الذي لا يحق له أن يفعل ذلك؟ هو الذي ليس على كل شيء قدير، وهو الذي ليس له ما في المشرق وما في المغرب. فقال الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب، هو لا شريك له، يوجه كيفما شاء ويأمر بما شاء، يوجه المسلمين إلى ناحية بيت المقدس، إلى ناحية الكعبة، إلى ناحية اليمن، يأمر بما يشاء، لأن الله تعالى يبتلي عباده، يختبر عباده، هل هم سيطيعونه أم يطيعون غيره أم يتشككون في أمره. فهذا أيضا من الابتلاء، والمسلم طوال حياته يبتلى. أنت تفعل شيئا اليوم، غدا يتبين لك أنك كنت مخطئا وأن الله أمر بكذا، هذا ابتلاء. هل ستركب رأسك وتركب عقلك وتركب نفسك وتصر على ما كنت عليه، أم تتغير وتتبدل وفق أمر الله كما فعل الذين تحولوا من ناحية بيت المقدس إلى ناحية الكعبة؟ هذا أمر ليس سهلا، لا تظن أن هذا الأمر سهل. التحول من شيء إلى شيء صعب على النفس، التغيير صعب على النفس. بعض الناس يعتقدون معتقدات، وإذا ضللت تنصحهم طوال حياتك، هذا النصح لا يفيد، لا ينفع. مهما فعلت وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وبعدها بآيات يقول الله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الهداية والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، التيسير والإيمان من عند الله تعالى. فالله تعالى يقول: قل لله المشرق والمغرب. السؤال: من الذي أمر بالتوجه ناحية بيت المقدس في الصلاة؟ الله تعالى. من الذي أمر بالتحول من بيت المقدس إلى الكعبة؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الآمر واحد، وما دمت آمنت بالله الواحد فعليك أن تستجيب لكل أمر له، يغيرك، يبدلك، يقيمك، يقعدك، أنت معه. فهنا قال الله تعالى: يهدي من يشاء، لأن الهداية ليست بيد أحد، لا تظن أن الهداية معك. الله تعالى يقول: ليس عليك هداهم. وهذا الكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا جعل الإسلام على قلبه بردا وسلاما، جعل أوامر الله وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم عليه كالماء البارد في اليوم شديد الحر على قلبه. أما إذا أراد الله تعالى بعبد شرا بما كسبت يداه، فهذا قد تودع منه، انتهى أمره، خرجت شهادة وفاته، انتهى إلى الضلال المبين والعياذ بالله. هذا لا ينفع معه داء ولا دواء، هذا لا علاج له، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالله تعالى هو الذي يهديك إلى طاعته وطاعة رسوله. يقول الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يشرح، مع أن الأمر سهل، أنت تأتي أمام إنسان وتخاطبه وتنصحه، ثم تقول له: قال الله كذا وقال رسوله كذا. هذا أمر على المسلم ليس مستغربا وليس صعبا وليس شاقا، أمر سهل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، مع أن الأمر سهل. وكما قلت لكم، الله تعالى يقول: هو سماكم المسلمين، وأمرنا أن نقول: وقال إنني من المسلمين. أن يقول الإنسان: إنني من المسلمين، انتهى الأمر. لو جئت إلى سلفي وقلت له: قل أنا مسلم، يغضب منك ويجادلك، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. كما تأتي إلى إنسان يسبح لغير الله ثم تقول له: من الذي خلق البهيمة؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أنشأها؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا تسبحها لغير؟ لماذا تسبحها للشيخ فلان أو للولي فلان من وجهة نظرك؟ لماذا؟ الأمر سهل، سهل على من يسره الله إليه، سهل على من يسره الله تعالى إليه. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل إنسان ميسر لما خلقه الله تعالى له. فمن أراد الله تعالى له الخير استقبل أوامر الله واستقبل النواهي عن الله سبحانه وتعالى بيسر، بهدوء، بلا مشاكل. أما إذا أظلم قلبه فإنه سيجادل في كل شيء، سيجادل بعد كل قال الله، وسيجادل بعد كل قال الرسول ولن تملك له شيئا. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لو أنك فهمت ذلك لافترحت. فقال الله تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا يعني عدلا، وسطا لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط، ليس فيها غلو وليس فيها تسيب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة التي آمنت بالله ورسوله ستكون شاهدة على جميع الأمم السابقة. وفي الحديث أن الله تعالى يأتي بنوح وبقوم نوح فيسأل الله تعالى قوم نوح هل جاءكم من نذير، فيقولون ما جاءنا من نذير، نوح لم يأتي ولم نره. فيقول الله تعالى لنوح، والله تعالى يعلم كل شيء ولكن هذا اسمه علم البيان، يبين لنا. فالله تعالى يسأل نوحا من يشهد معك، فيقول محمد وأمته. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنوح أنه جاءهم ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ودعاهم ليلا ونهارا سرا وعلانية والقصة. فقال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذا هو السر، لماذا حول الله تعالى القبلة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني إلى بيت المقدس، كنت عليها إلا لنعلم. والعلم هنا ليس علم يستجد ولكنه علم للبيان، يعني الله تعالى يعلم ليبين لك، هذا علم للبيان لك، لأن علم الله سبق أن سيحدث كذا وسيحدث كذا، ولكن للبيان لك. كما يقول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، الله تعالى يعلم أنه لم يقل. ولذلك رد عيسى صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت قلته فقد علمته، مش لم يقل إن كنت قلته فسوف تعلمه، لا فقد علمته، علم فعل ماض، فالله تعالى سبق علمه، لكنه للبيان ليوضح لنا ليقيم الحجة علينا فيبين. فقال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لو أن الله تعالى لم يفعل ذلك وجاء الناس الذين ارتدوا عن الإسلام بعد هذه الآية، لأن هناك ناس بعد أن ولى الله تعالى محمدا شطر المسجد الحرام ارتدوا عن الإسلام بنص الآية. بالأمس كنا نصلي هنا واليوم نتغير إلى هنا فتركوا الإسلام. وهناك ناس سمعنا وأطعنا استداروا كما هم وهم في الصلاة، كما حدث في المسجد بالمدينة عندما جاء رجل إلى المسلمين وهم يصلون فنادى عليهم ألا إن القبلة قد حولت، فتحولوا كما هم، هذا هو السمع والطاعة. لو أن الله تعالى لم يفعل ذلك وعاقبنا بعلمه وليس بعملنا، وجاء يوم القيامة وقال للناس الذين كان سيعلم أنهم لن يتوجهوا إلى بيت المقدس، لن يتوجهوا إلى الكعبة، وقال لهم أنتم كنتم ستمتنعون عن التوجه إلى المسجد الحرام، سيقول لا يا رب لو أمرتنا لفعلنا، لو أنك أمرتنا لفعل. هذا كلمة لنعلم ليقيم الحجة على عباده، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهذا إثبات بأن هناك من انقلب على عقبيه أي ارتد عن الإسلام، أي رجع إلى ما كان عليه، رجع إلى أمره الأول، أمره السابق، وهو الكفر. فهذا الله تعالى في أوامره يأمر بأشياء سهلة جدا ويسيرة جدا، وأنت ربما تتعجب لماذا أمر الله بهذه، أمور سهلة جدا وقد يتعجب منها المرء وقد يحتار فيها العقل وقد يفكر فيها الإنسان، لماذا هذه؟ الأمر لو كان بالصيغة، لو كان بالصيغة كذا لكان أفضل. هذا ابتلاء من الله إلا لنعلم. والمثال على ذلك موضوع زكاة الفطر. الله تعالى أمر نبيه أن يخرجها كما تعلمون، فترك للعقل المفسود والفاسد أن يفكر. المسلم مع أوامر الله يفكر في شيء واحد، في السمع والطاعة. فبدأوا يفكرون، وأنتم رأيتم كيف وصلوا إلى الضلال المبين، فغيروا ما أمر الله به. هذا ابتلاء، ليس المقصود زكاة الفطر، ليس المقصود غسل يوم الجمعة، ليس المقصود رفع اليدين في الصلاة، كل هذا من أجل شيء واحد، السمع والطاعة، طاعة الله وطاعة من أرسله الله، هذا هو المقصود. لو أن إنسانا لم يرفع يديه في الصلاة، ما هي الخسارة التي ستعود على الأمة؟ ليست هناك أي خسارة ستعود على الأمة. لو أن إنسانا لم يرمي الجمرات، ما هي الخسارة التي ستعود على الأمة؟ ليست هناك خسارة. لو أنك سرت بهذا المنطق ستترك جميع أوامر الله. إذن ما هو الهدف؟ الهدف هو الطاعة، الهدف هو العبادة بشرع الله كما أمر الله، هذا هو الهدف حتى وإن لم تفهم لها معنى. وهذا ليس انقيادا أعمى، لأن الانقياد الأعمى أن تنقاد لمثلك، لواحد مثلك، هذا اسمه انقياد أعمى. أما إذا انقدت لخالقك، لربك، فهذا ليس انقيادا أعمى، بل هو الخير كله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، أي نبين، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا هو الهدف. الهدف ليس القبلة في حد ذاتها، لأن الله يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. طب إذا لماذا التحديد إلى الكعبة والتحديد إلى البيت الحرام؟ لماذا هذا التحديد؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكذلك في شتى أمور الدين، في شتى الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، فيأتيك من يدعي العقل وهو فاقد لعقله، فيقول الفلك والعلوم تطورت والإحصائيات تغيرت والدنيا تبدلت. هنا الله تعالى لم يجعل لك صيام رمضان من أجل خاطر رمضان، لا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كل الهدف من أوامر الله هي الطاعة، الطاعة المطلقة. وإلا لماذا إذا فقدنا الماء تيممنا بالتراب؟ هذا يتعارض مع العقل، هذا يتعارض مع العقل. إذا لم نجد ماء نغسل به وجوهنا نضع عليها ترابا، إلا لنعلم من يتبع الرسول. الهدف هو الطاعة. إذا أراد إنسان أن يمسح على خفيه، يمسح أعلى الخف أم أسفل الخف؟ أعلى الخف. الجد أن يمسح أسفل الخف، لأن أعلى الخف لا يتسخ، المفروض أن تمسح ما هو معرض للاتساخ، فأسفل الخف أنت تتركه وتمسح أعلى الخف النظيف. لماذا؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أنت توضأت ثم خرج منك ريح، المفروض الجادة بالعقل أن تقوم فتستنجي على الأقل. لماذا تغسل وجهك؟ لماذا تغسل يديك مرة ثانية؟ أنت غسلتهما منذ دقائق. لماذا تمسح رأسك تقبل بيديك وتدبر؟ هل حدث فيها شيء؟ لم يحدث في رأسك شيء، ولا في يديك شيء، ولا في وجهك شيء. إذن عليك أن تقوم بغسل ما حدث. لا، هذا عقلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يأمر بالطاعة من أجل الطاعة، فأنت تقوم بالوضوء مرة ثانية من أوله، من أوله إلى آخره، مع أن مواضع الوضوء لم يحدث لها شيء، هذا ليس لا دخل لك به. وردك عن الذي أرسله الله أن تتوضأ من جديد إذا حدث لك هذا العارض، فهذا هو أمر الله. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. جميع الشرائع، جميع الأنبياء، جميع الكتب، خلق الله الإنسان من أجل عبادته، وجاء كل ذلك لعبادة الله. الأنبياء والكتب والمرسلون، كل هؤلاء جاءوا لعبادة الله، الطاعة المطلقة، الطاعة الكاملة. يأتي الإسلام ويحرم الذهب على الرجال، لماذا؟ لا دخل لك. يحله للنساء، لماذا؟ لا دخل لك. أنت عبد تسمع وتطيع، لا تجادل. إلا لنعلم من يتبع الرسول، وهكذا في شتى الأمور. يعني ليس هناك أي معنى لتحريم الذهب. لو جلست تفكر 1000 سنة لن تجد سببا لتحريم الذهب على الرجال. لماذا؟ ما هي المضرة؟ ما هو النفع؟ ولكن نؤمن إيمانا قطعيا بأن ما أمر به الله هو الخير كله، وهو النور كله. فهمناه أو لم نفهمه، لأننا آمنا به سبحانه وتعالى. هذا هو السبب الذي يجب أن تتوقفوا عنده. إلا لنعلم في كل الأوامر، في كل الأوامر، رجل اغتسل بعد صلاة الفجر من الجناب، أو قبل صلاة الفجر من الجناب، أو بعد صلاة الفجر من الجناب، ثم نام، ثم قام قبل صلاة الظهر، وأراد أن يذهب إلى الجمعة، لابد أن يغتسل غسل الجمعة، لأن النبي يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. يا أخي، هو اغتسل بعد الفجر، لا يصلح، لأنه اغتسل بعد الفجر ولم يذهب إلى الجمعة، ذهب إلى النوم. والرسول الذي أرسله الله قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. سمعنا وأطعنا، قضي الأمر، انتهى الأمر. لماذا جعل الله تعالى للجمعة أذانا واحدا وللفجر أذانين؟ ما هو السر؟ أن تسمع وتطيع، لا تفلسف الأمور. لماذا جعل الله المغرب 3 ركعات والعشاء 4؟ أن تسمع وتطيع، لا دخل لك في الأمر. وهنا ليس الأمر هو الاتباع فقط، ولكن حب الاتباع. يعني لا تتبع النبي فقط، بل تفرح لأنك اتبعته، تفرح، بل تطمئن لأنك اتبعته. طيب، خالفك أهل الأرض جميعا، السؤال ومن أهل الأرض جميعا بدون محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم يساوي أهل الأرض جميعا بدون محمد؟ لا يساوون بعرة، ولو وجدت أقل منها لقلت. بدون محمد نحن والدنيا بأسرها لا تساوي بعرة. بعرة، والبعرة هي مخلفات الحيوانات، لا تساوي ولا تساوي ذلك، لأن قيمتنا مستمدة منه صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسله، لأن الله بعثه، فيجب أن تسمع له وتطيع. إذا خالفت أهل الأرض جميعا فأنت لم تخالف أحدا، ولم أنت خالفت بعرة، ولكن إن اتبعته فأنت اتبعت النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بسلطان من الله، بأمر من الله، إنا أرسلناك. إذا أرادوا منا أن نتبع شيخ الإسلام أو حجة الإسلام أو الإمام فلان، يأتوا لنا بنص من الله أن الله قال له إنا أرسلناك وأنا سأتبعه، يأتوا لنا بنص، لأنهم عندما يأتون بهذا النص سيأتون به وهم على الكفر، لأنهم اعترفوا أن نبيا جاء بعد محمد، والله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وهذه في كل أمر، إما أن تتبع الرسول وإما أن تنقلب على عقبيك، وإن كانت لكبيرة. انظر، المسلم الذي دعا الناس إلى اتباع النبي يشعر بهذه الآية، أما الذي عاش هكذا يقول ما الكبير فيها. المسلم الذي قضى حياته في دعوة الناس إلى طاعة محمد هو الذي يشعر بهذه فقط، وإن كانت لكبيرة. نعم هي كبيرة، الدعوة إلى طاعة النبي كبيرة، الدعوة إلى اتباع أبي حنيفة سهلة جدا على قلوب الناس، الدعوة إلى اتباع الشافعي أسهل من اليسر، الدعوة إلى اتباع أحمد بن حنبل، إلى اتباع مالك، إلى اتباع شيخ من مشايخ الطرق، إلى اتباع التشيع، إلى اتباع ابن تيمية، أسهل من كل شيء على قلوب الناس. الكبيرة هي الدعوة إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن تقول له، لو قلت لواحد من الناس لا تتبع أبا حنيفة واتبع مالكا، يقول لك الأمر سهل، عالم وعالم. لا تتبع الشافعي واتبع أحمد، سهل، على لن يرد عليك، يقول لك الأمر سهل، اتبع من تشاء. لا تتبع الأشعري واتبع ابن تيمية، الأمر سهل. لو قلت له لا تتبع أبا حنيفة واتبع محمدا، يقول لك وهل أبو حنيفة ما الذي جاء به، جاء به من محمد، وهؤلاء العلماء، ويبدأ في الجدال معك ليل نهار ولا يتوقف. لذلك قال الله تعالى وإن كانت، أيعني طاعة الله والرسول لكبيرة، إلا على الذين هدى الله، إلا على الذين هدى الله، هي البرد والسلام، إنهم إذا دعوا إلى طاعة الله والرسول لم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليم، ليست بكبيرة ولا شيء ولا تذكر، بل هي ما يحبون، بل هي ما عاشوا له صلى الله عليه وسلم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، من هداه الله سيجعل طاعة الله وطاعة رسوله سهلة ويسيرة، بل هي أكبر من ذلك وأعلى من ذلك وأعظم من ذلك. وما كان الله ليضيع إيمانكم، معناها أن الله تعالى إذا أمرك بشيء ثم أمرك بغيره، فالذي فات لن يضيع أجرك فيه. الذين صلوا ناحية بيت المقدس هل ضاع أجرهم؟ لا، لم يضع أجرهم، لأن الذي أمرهم في البداية هو الله، فأجرهم عليه. والذي أمرهم بالتوجه ناحية الكعبة هو الله، فأجرهم عليه. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الأجر والإيمان الذي آمنتم به لم يكن ليضيع. إذا عملت شيئا لله فتأكد أنه لن يضيع وأجرك محفوظ عند رب العالمين. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بالناس الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يصلون ناحية بيت المقدس كان يقلب وجهه في السماء يتمنى أن يتوجه ناحية مكة، ناحية البيت الحرام، ناحية الكعبة، حتى وهم يصلون ناحية بيت المقدس كان يتمنى أن يتوجه ناحية مكة. فقال الله تعالى قد نرى، قد للتحقيق أن هذا حق لا شك فيه، نرى تقلب وجهك. التقلب هو النبي صلى الله عليه وسلم يجول ببصره بوجهه في السماء. فلنولينك قبلة ترضاها، وهذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. القبلة التي تتمنى أن تتوجه إليها، يقول البراء بن عازب صلينا ناحية بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفنا قبل الكعبة أو نحو الكعبة، 16 شهرا أو 17 شهرا أي سنة ونصف صلى المسلمون ناحية بيت المقدس، وهذا تكريم لبيت المقدس. ثم صرفنا نحو الكعبة، صرفهم الله بهذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. والذي يولي وجهه ويقلب وجهه هو الذي ينتظر شيئا، يترقب شيئا، يتمنى شيئا، مثل الذي ينتظر قادما يقدم عليه، فهو قلق ينظر هنا يمينا وشمالا أمامه وخلفه ينتظر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ويتمنى أن يوجه ناحية الكعبة. فقال الله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا فضل الله علينا، لو قال الله تعالى فولي وجهك إلى المسجد الحرام هذه فيها مشقة. إلى نقطة، كلمة إلى أي إلى نقطة محددة وهي الكعبة. فإذا وجهك جاءك هكذا أو هكذا بعيدا عن الاتجاه إلى الكعبة فهذا لا تصح معه صلاتك. لو قال الله تعالى فولي وجهك إلى المسجد الحرام معناها أنه بينك وبين الكعبة خط مستقيم. لو صنعنا خطا مستقيما يصل إلى الكعبة تحديدا، وهذا من أصعب الأمور، أصعب الأمور أن تتجه تحديدا إلى الكعبة. يعني أي أنك إذا سرت في خط مستقيم تجد نفسك أمام الكعبة، وهذا صعب جدا، خاصة والبلاد والإسلام سينتشر في جميع أنحاء العالم. فقال الله فولي وجهك شطر أي ناحية المسجد الحرام، ناحية. عندما تسألني أين المسجد الحرام أقول لك في هذه الناحية. هل هو هكذا؟ هل هو هكذا؟ هل هو هكذا بزاوية بهذه الزاوية من زوايا الميل؟ هل هو هكذا؟ الله أعلم. هو في هذه الناحية، وهذا فضل الله على أمة محمد. فولي وجهك شطر أي ناحية، ناحية المسجد الحرام، في اتجاه المسجد الحرام. وتأكدوا أن 99% من الذين يصلون لو مشى في خط مستقيم لن يجد نفسه أمام الكعبة. 99% من الناس من خلق الله. أقول لك شيئا غريبا، هناك ناس يصلون في داخل المسجد الحرام وهو يرى الكعبة، ولو صار في خط مستقيم لن يصطدم بالكعبة، ستراه يأتي يمينا أو شمالا في داخل المسجد الحرام. فما بالك وبيننا وبينه الآن ما يعادل حوالي 1500 كيلومتر. إذا سرنا في خط مستقيم يسمى بالخط الجوي وليس بالخط الأرضي، خط مستقيم. فهذه المشكلة. فمن رحمة الله بأمة محمد أن قال فولي وجهك شطر، أي ناحية المسجد الحرام. إذا كان الذي في داخل المسجد الحرام لا يضبط اتجاه القبلة، لكنه في شطر المسجد الحرام. أين المسجد الحرام؟ هو في هذه الناحية. هل هو هكذا تحديدا؟ الله أعلم. حتى ونحن الآن في عصر العلم والحسابات الدقيقة وهذه الأمور الأمر يكون فيه مشقة. إذا من رحمة الله أن قال فولي وجهك شطر، أي ناحية المسجد الحرام. وحيثما كنتم، معنى هذا أنكم إذا كنتم في المدينة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم، أي في أي مكان كنتم، فولوا وجوهكم شطرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته النافلة أو الصبحة أينما توجهت به راحلته. تيسير الله علينا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وإن الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى الذين يعترضون عليكم ويقولون محمد كل يوم هو في شأن، بالأمس كان يصلي ناحية بيت المقدس، اليوم قال لهم صلوا ناحية الكعبة، يقول الله عز وجل وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، يعني اليهود والنصارى، ولو قرأت وما الله بغافل عما تعملون، يعني المسلمين، وما الله بغافل عما يعملون. وقد شرحنا يعلمون أنه الحق من ربه، وعبد الله ابن سلام قال ذلك، وقال لليهود والله إنكم لتعلمون أن محمدا هو الحق وجاءكم بالحق صلى الله عليه وسلم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، الأمر انتهى. بكل آية، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة للناس وكلمهم الموت، لو أن الموت جاءوا وقالوا يا جماعة كنا على خطأ، لا تأكلوا الربا، فوائد البنوك حرام، دخلنا جهنم بسببها، ثم ذهب الموت، تأكد في اليوم الثاني سيذهبون إلى البنوك الناس ويسحبون الربا، مع أن الموت جاءوا لهم وقالوا لهم إن وعد الله حق وإن الساعة لا ريب فيها، وحذرهم وحذروهم الموت وكلمهم الموت، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لا ترهق نفسك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا تتعب نفسك. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لن يتبع اليهود النصارى ولن يتبع النصارى اليهود. ولئن اتبعت أهواءهم، انظر إلى الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم لكي تعرف أن هذا الكتاب من عند الله وليس من عند محمد. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الأمر ليس فيه لعب ولا لهو، إنه لقول فصل. الله تعالى يحذر نبيه أن يتبع هواه، وقال له في سورة الأنعام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم. هل تعلمون شيئا عن أهوائهم؟ من أهوائهم الحديثة ما يسمى بالديمقراطية، وما يسمى بالانتخابات، وما يسمى بآراء الناس. هذه أهواؤهم، هذه أهواؤهم. ماذا تريدون؟ وماذا تختارون؟ ومن تنتخبون؟ كل هذا ضلال مبين لا علاقة له بالإسلام. الإسلام فيه قرآن وحديث وسمع وطاعة. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. بعض. لذلك قلت لكم في الدرس الماضي: إذا اختلفت مع إنسان على أحجار الاستجمار، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. هو قال لك: سأستنجي باثنتين. قل له: هذا فراق بيني وبينك، ولا تشغل نفسك به، واغسل يديك منه، ولا تصلي عليه صلاة الجنازة، لأنه مات. دعه، ولا تكفنه، ولا علاقة لك به، وقم بمسحه من رأسك. على هذه، على حجر؟ لا، على ذرة من حجر، ذرة. قالها محمد صلى الله عليه وسلم: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، الاتفاق، وتؤمنون بالكتاب كله. وهل الاستجمار هذا من الكتاب كله؟ نعم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب، الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل، يعرفونه، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرفون الإسلام أنه الحق، كما يعرفون أبناءه، كما يعرف الواحد منهم ابنه هو يعرف. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. انظر إلى عظمة القرآن، لم يقل وإنهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. انظر إلى العدل، عدل الله سبحانه وتعالى. لأن هناك من اليهود والنصارى من عرفوا الحق وآمنوا به، فقال: وإن فريقا منهم، كما قال وسيأتي بعد قليل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. فريقا، جماعة منهم. ولذلك عندما تحكم لا تعمم، عندما تحكم لا تعمم، لا تقل كل الناس كذا، أو هذه المجموعة كذا، أو هؤلاء كذا. حدد، حدد لكي تحكم بالعدل. وإن فريقا منهم، كما قال الله تعالى وسيقابلنا في سورة آل عمران، ليسوا سواء. أهل الكتاب ليسوا سواء، ليسوا جميعا على مستوى واحد. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، الحق لا يكون إلا من الله، الحق لا يأتي إلا من عند الله. كل من جلس وألف، كل من جمع وخرف، كل من صنع شيئا فهو باطل، أقصد في الدين، كل من صنع فتاوى وأفتى من مخه ومن عقله ومن استحسانه كل فهذا باطل. ليس هناك من مذهب على الحق، لأن الله يقول الحق من ربك. ليس هناك من إمام ابتدع واخترع من هو على الحق، لأن الله يقول الحق من ربك، وقال في كتابه قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن الهدى هدى الله. فليس هناك حق في دين الله يتأتى من شيخ ولا إمام ولا مذهب ولا طريق. الحق يأتي من الله فقط. ولكي لا يكون الأمر هكذا، فالله تعالى بين لنا أن الحق يكون في كتابه وفي حديث نبيه صلى الله عليه وسلم. الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. الامتراء هو الشك. فلا تكونن من الممترين، الامتراء هو الشك في أمر الله أو في أي أمر. إذا شككت في أمر فهذا يسمى امتراء. فلا تكونن من الممترين. ولكل، أي لكل واحد من الناس، وجهة هو موليها. إن سعيكم لشتى، كل ميسر لما خلق له. قل كل يعمل على شاكلته. ولكل وجهة هو موليها، أي متجه إليها. كل واحد له وجهة يسير إليها، كل واحد له وجهة يمضي فيها. فيأمر الله تعالى المؤمنين فقال فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فاستبقوا الخيرات، قدموا الخيرات بين أيديكم، قدموا الخير بين أيديكم، لأنكم قادمون على الله سبحانه وتعالى. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. في أي مكان كنت الله تعالى سيأتي بك، سيأتي بك، وسيأتي بك لأمر واحد، لحسابك. إن كان خيرا جزاك خير، وإن كان شرا جزاك شر. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا فينصحك قدم الخير، لأنك سوف يأتي بك الله، سوف يحاسبك على ما قدمت وما أخرت. إن الله على كل شيء قدير. الله تعالى على جمعك وعلى إحضارك وعلى حسابك قدير، لأنه على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.